الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الوضوء مما غيرت النار. وقال: أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال أخبرني الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها النسائي تحت باب الوضوء مما غيرت النار، وهي أحاديث عديدة مر جملة منها في الدروس الثلاثة الماضية، وكلها تدل على الوضوء مما مست النار، سواء كان مطبوخا أو مشويا. وقد ذكرت فيما مضى أن هذا الحكم نسخ، وأن الأحاديث التي في الباب الذي بعده ناسخة له، وأن العمل على تلك الأحاديث المتأخرة والتي فيها ما يدل عن نسخ، وهو حديث، ومنها حديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني فيكون الترك ناسخا للوضوء، ترك الوضوء ناسخا للوضوء. وقد ذكرت الدروس الفائتة أنه يستثنى من ذلك لحم الإبل سواء كان مطبوخا أو مشويا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحم الإبل، سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال قيل أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فدل على أن حكم على أن الوضوء من لحم الإبل أنه حكم باق. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أورد الأحاديث المنسوخة التي فيها الوضوء مما مست النار، ثم الأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مست النار، ثم أورد الحديث المتعلق بالوضوء من لحم الإبل. والحديث الذي معنا حديث زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا مما مست النار، وهو كغيره من الأحاديث المتقدمة عن أبي هريرة وعن أبي أيوب وأبي طلحة وعن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الدالة على هذا المعنى، وهو الوضوء مما مست النار. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا هشام بن عبد الملك. وهشام بن عبد الملك هو بن عمران الحمصي، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود بن ماجة والنسائي وابن ماجة. أبو داود والنسائي وابن ماجة. أبو داود والنسائي وابن ماجة. خرج له ثلاثة من أصحاب الكتب من أصحاب السنن الأربعة، ولم يخرج له البخاري ومسلم ولا الترمذي، وإنما خرج له الثلاثة أبو داود والنسائي وابن ماجة. وقد تقدم في أول هذا الباب ذكر هذا الرجل، وأنه جاء في إسناد حديث، وكذلك شيخه وشيخ شيخه كلهم جاءوا في إسناد متقدم يروي بعضهم عن بعض. أخبرنا قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد، وهنا غير منسوب، وقد مر في الإسناد المتقدم وهو ذي الرقم 172 قال حدثنا محمد يعني بن حرب، يعني ابن حرب. فهناك بين أو جاء بيان هذا المهمل، وهنا بقي على الإهمال لأنه قد بين قريبا، قد بين هذا المهمل قريبا في إسناد متقدم، وفي الإسناد الذي بعده قال حدثنا ابن حرب، يعني ذكر نسبته ولم يذكر اسمه، وهو هو محمد وهو ابن حرب. وفي الإسناد المتقدم قال حدثنا محمد يعني ابن حرب، ومثل هذا، إلا أن فيه إضافة توضيح ممن دون تلميذه الذي هو شيخ النسائي هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك تلميذ شيخ النسائي وتلميذ هذا الشخص. وإذا فهذا يعني ذكر هو ابن فلان أو يعني ابن فلان هي من دون النسائي، من النسائي ومن دونه. وإذا فمحمد هذا غير منسوب هنا، ولكنه بين في الحديث المتقدم، وهو الذي ذكر في الحديث الذي بعده بلفظ ابن حرب دون ذكر محمد، فهو محمد ابن حرب. أحيانا يأتي محمد وأحيانا يأتي ابن حرب. ومحمد ابن حرب هذا، ومحمد ابن حرب هذا حمصي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا الزبيدي، حدثنا الزبيدي، والزبيدي هو محمد بن الوليد ابن عامر الحمصي، وهو ثقة خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجه. إلا الترمذي خرج حديثه الجماعة إلا الترمذي، خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له الترمذي شيئا، وقد مر ذكره في الإسناد المتقدم الذي هو رقم 172. فإن الثلاثة الذين ورد ذكرهم هنا قد مر ذكرهم في ذلك الإسناد، هشام بن عبد الملك ومحمد بن حرب ومحمد بن وليد الزبيدي. والزبيدي هو من أثبت أصحاب الزهري. نعم، عن الزهري. نعم. عن الزهري. والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وهو مشهور بالنسبة إلى جده شهاب، ومشهور بالنسبة إلى جده الزهري، فينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وينسب إلى جده زهرة ابن كلاب فيقال الزهري. وزهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كلاب، فهو زهري نسبة إلى زهرة بن كلاب، وهو من الأئمة الأجلة والحفاظ وأهل الحديث والفقه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة، والذي قال فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أي عمر بن عبد العزيز الخليفة. عن عبد الملك بن أبي بكر أخبره، عن أن عبد الملك بن أبي بكر، وعبد الملك بن أبي بكر هو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، أبوه أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال التي ذكرتها مرارا. وابنه عبد الملك هذا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. عن يروي عن خارجة ابن زيد، يروي عن خارجة ابن زيد ابن ثابت الأنصاري. وخارجة ابن زيد هذا أحد الفقهاء السبعة على، يعني أحد الفقهاء السبعة بلا خلاف، لأنه من ضمن الستة الذين لا خلاف فيهم في عدهم من الفقهاء السبعة. خارجة ابن زيد ابن ثابت الأنصاري، وهو محدث فقيه جمع بين الفقه والحديث، وهو أحد الفقهاء المشهورين بالمدينة الذين أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، لقب الفقهاء السبعة، وهم الذين جمعهم ابن القيم أو جمعهم بيتان ذكرهما ابن القيم، لا أدري هل البيتان هل البيتان لابن القيم أو لغيره، وهو قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فخارجة هذا الأخير هو الذي معنا في الإسناد، خارجة بن زيد ابن ثابت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل، وهو الذي أسند إليه أبو بكر جمع القرآن، وهو الذي وهو وله 92 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 5، واتفق البخاري ومسلم على 4، وانفرد البخاري ب5، ومسلم ب1، ومسلم بحديث واحد، وحديثه 92 حديثا. قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شريق أنه أخبره. شريق أو شريق؟ يعني عندي بقات تشتية. ما عندك التقريب؟ التقريب مش موجود؟ موجود. أنه شريق ما عندك وما ولا نشوف؟ أكمل ولا نشوف؟ لا نشوف بعدين، لكن بس لو واحد يشوفه. أنه أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فسقته سويقا، ثم قالت له توضأ يا ابن أختي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. شوف هذا وشو في الأوقال في الكنى. نعم. الآخر في الكنى أبو سفيان ما ذكر. ما يقول؟ ما ذكر يا أبو سفيان بن سعيد ابن المغيرة بن الأخنس الثقفي المدني. ما ذكر. لا. بقي نسبه. لا. على كل ما أنا متحقق، لكن الذي في ذهني أنه شريق وليس شريق، لكن يتحقق منه. هذا الإسناد أو هذا الحديث أورد النسائي رحمه الله هذا الحديث بعد حديث زيد بن ثابت، وهو عن أم حبيبة أم المؤمنين ابنة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. دخل عليها ابن أختها أبو سفيان ابن سعيد ابن الأخنس ابن المغيرة ابن الأخنس فسقته سويقا، وقالت له توضأ يا ابن أختي، فإن إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من مسة النار، أو فإن رسول يأمر ولا توضأ قال فإن رسول الله قال توضأ. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من مسة النار، أرشدته إلى الحكم وأتت بالدليل، أرشدته إلى الحكم وهو أن يتوضأ، وذكرت الدليل على ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. وإذا فهذا الحديث كغيره من الأحاديث المتقدمة التي فيها الوضوء مما مست النار، وهو حكم منسوخ كما ذكرت ذلك مرارا. أما إسناد الحديث فأوله أو أربعة منه هم رجال الإسناد الذي قبله، هشام بن عبد الملك الحمصي، وشيخه محمد بن حرب الحمصي، وكذلك شيخ شيخه محمد الوليد بن عامر الزبيدي الحمصي، ثم الزهري، وبعد ذلك أبو سلمة. الزهري يروي عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، على أحد الأقوال في السابع، لأن الأقوال في السابع ثلاثة: أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء الثلاثة اختلف في عدهم أو عد كل واحد منهم السابع من الفقهاء السبعة، لأن ستة متفق على عدهم والسابع مختلف فيه، هل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فأبو سلمة هذا الذي معنا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. عن أبي سفيان. نعم. نعم. عن أبي سفيان. أبو سفيان بن سعيد. أبو سفيان بن سعيد. أبو سفيان بن سعيد ابن المغيرة بن أخنس، هذا قال عنه في التقريب مقبول، ورمز لكونه من رجال أبي داود والنسائي، وهو من رجال أبي داود والنسائي، يعني ما خرج له الشيخان ولا الترمذي ولا ابن ماجه، وإنما خرج له اثنان من أصحاب السنن الأربعة، وهما أبو داود والنسائي. عن يروي عن خالته، يروي عن خالته أم حبيبة، أم المؤمنين ابنة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن السوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وشرب سويقا: يا ابن أختي توضأ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. ثم أورد حديث، ثم أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، والإسناد الذي أورده يعني يتفق مع الذي قبله في آخره، أما أوله فهو يختلف. وأول هذا الإسناد جاء، أو أكثر هذا الإسناد في أوله من أوله جاء في 173 في أول الباب الذي معنا، وهو أنه روى والحديث متنه هو متن الحديث الذي قبله. أم حبيبة قالت لابن أختها أبو سفيان بن سعيد وقد شرب سويقا: توضأ يا ابن أختي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. فهو نفس الذي قبله، وإسناده يتفق مع الذي قبله في آخر الإسناد، في آخر الإسناد في أعلاه، وأما أسفله فمن أسفله، فأكثر رجاله مر ذكرهم في الإسناد إسناد الحديث رقم 173 في أول هذا الباب الذي معنا، وهو باب الوضوء مما غيرت النار. يقول النسائي: أخبرنا الربيع بن سليمان، وهنا قال بن داود، وفي حديث وفي ذلك الحديث قال الربيع بن سليمان فقط، الربيع بن سليمان فقط، فهنا جاء ذكر ابن داود. وابن داود قلنا فيما مضى أنه الجيزي المصري، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي. وذكرت فيما مضى أن النسائي له شيخين، كل منهما يقال له الربيع بن سليمان، أحدهما هذا وهو الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المرادي، والثاني الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري صاحب الشافعي، المرادي المصري صاحب الشافعي، وهو هنا الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري، وحديثه عند أبي داود والنسائي. يقول: أخبرنا حدثنا إسحاق ابن بكر بن مضر، إسحاق بن بكر ابن مضر، وإسحاق بن بكر بن مضر صدوق حديثه عند مسلم والنسائي، حديثه عند مسلم والنسائي عن أبيه بكر بن مضر، وبكر بن مضر ثقة خرج حديث الجماعة إلا ابن ماجه، خرج حديث الجماعة إلا ابن ماجه، خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجه، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجه. هذا بكر ابن مضر والد إسحاق ابن بكر بن مضر. عن جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة هو من شرحبيل بن حسنة الكندي، وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة الجماعة خرجوا حديثه. جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة الكندي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن محمد بن سوادة عن بكر بن سوادة وبكر بن سوادة بن ثمامة وقد مر ذكره وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب وهنا في الإسناد المتقدم قال محمد بن مسلم فقط وهنا قال محمد بن مسلم بن شهاب وهو الزهري الذي يأتي ذكره كثيرا وأكثر ما يأتي ذكره بلفظين ابن شهاب أو الزهري أما كونه يأتي باسمه محمد بن مسلم فهذا قليل وهنا جاء ذكر اسمه واسم أبيه وجده ابن شهاب وهو جد وليس جده القريب وإنما هو جد جده شهاب جد جده لأنه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب فشهاب جد عبيد الله جد عبيد الله وعبيد الله هو جد محمد مسلم جده الأول فمحمد مسلم جده عبيد الله وعبيد الله جده شهاب فهو جد جده جد جده نسب إلى جد من أجداده هو جد جده فيعني النسبة هنا يعني محمد بن مسلم بن شهاب نسبة إلى جد بعيد ليس جده المباشر الذي هو الأول لأن جده الأول عبيد عبد الله عبيد الله عبيد الله نعم يروي عن أبي سلمة يروي عن أبي سلمة أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف الذي مر ذكره نعم يروي عن محمد بن مسلم حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا وأبو سلمة كذلك أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي سفيان بن سعيد عن أبي سفيان ابن سعيد وهو الذي مر ذكره في الإسناد المتقدم أبو سلمة وأبو سفيان مر ذكرهم في الإسناد المتقدم وهذا اللي هو أبو سفيان مقبول حديثه عند أبي داود والنسائي يروي عن خالته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهذا الإسناد رجاله أولا الربيع بن سليمان ابن داود ثم محمد ثم إسحاق ابن بكر ابن مضر ثم بكر بن مضر ثم جعفر بن ربيعة ثم بكر بن سوادة ثم الزهري ثم أبو سلمة ثم أبو سفيان ثم أم حبيبة تسعة أشخاص فهو أطول من أطول الأسانيد عند النسائي من أطول الأسانيد عند النسائي لأن بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تسعة أشخاص فهذا من أطول الأسانيد وليس أطولها لأن النسائي عنده عشاريات أسانيد عشارية يعني عشرة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يمر بنا حتى الآن شيء أزيد يزيد على التساعيات التي منها هذا الحديث الذي معنا والحديث 173 الذي سبق أن مر ذكره قريبا وهو الذي أكثر رجاله رجال هذا الإسناد موجودون فيه فذاك الإسناد وهذا الإسناد تساعيات وهي متفقة في أول السند ولكن أعلاه تختلف أعلى السند تختلف هناك عن أبي هريرة هل هو؟ نعم. 173 عن أبي هريرة نعم. عن أبي هريرة هنا يعني هو الاتفاق في أوائل الإسناد والاختلاف في أعلى الإسناد وبهذا نكون انتهينا من الأحاديث العديدة التي أوردها النسائي تحت باب الوضوء مما غيرت النار وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس الأحاديث الأربعة التي ذكرها النسائي في ترك الوضوء مما غيرت النار وهي الناسخة لهذه الأحاديث التي تقدمت والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.